فجبني فيلم تعريف تعريف بس سطر واحد نسيته. نبدا يا ربي لك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمع باب الحيض، وكلمة باب يعني جزء من كتاب. احنا قلنا قبل كده ان كتاب الطهارة يشمل ابوابا، منها باب الحيض. والباب احيانا يقسموه الى فصول، فصل كذا يعني فصل من باب، او مبحث، مبحث من فصل من باب، او مسألة. يبقى نقول الكتاب يشمل على ابواب، الابواب على فصول، واحيانا مباحث ومسائل. باب الحيض، ما معنى كلمة الحيض؟ معنى الحيض في اللغة هو السيلان. الحيض في اللغة يعني السيلان. ومن ذلك قولهم حاض الوادي، يعني سال الوادي بالماء، سال الوادي بالماء. طيب، الحيض شرعا هو دم طبيعة، دم طبيعة ينزل من رحم المرأة في أوقات معلومة إذا بلغت. يبقى تعريف الحيض دم طبيعة. يعني إيه دم طبيعة؟ يعني من طبيعة البشر أن المرأة تحيض. من طبيعة البشر المرأة إيه؟ تحيض. أول من حاضت حواء، أمنا حواء. في أثر عن ابن عباس إن أول من حاض نساء بني إسرائيل، نساء بني إسرائيل. كان الرجال والنساء يصلون معا، فاستشرفت النساء للرجال فابتلاهم الله عز وجل بالحيض. فبعض العلماء يقولوا ايه؟ يقولوا الحيض اول ما ظهر ظهر في نساء بني اسرائيل. لا، احنا نقول اول من حاضت حواء عليه السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات ادم، يعني على كل النساء. طيب، اثر ابن عباس يدل على أن الله عز وجل لما استشرفت النساء للرجال في أماكن الصلاة زاد عليهم الحيض، يعني اشتد وزاد عليهم الايه؟ الحيض. هنقول تعريف الحيض في اللغة هو السيلان، وقلنا حاض الوادي يعني سال بالماء. طيب، تعريف الحيض في الشرع هو دم طبيعة. ينزل منين؟ من رحم المرأة. امتى؟ في أوقات معلومة إذا بلغت. إذا إيه؟ بلغت. طيب هل البلوغ هذا له علامات؟ أيوة البلوغ له علامات. يعني مثلا بلوغ الإنسان ذكر أو أنثى 15 سنة، بقى عنده 15 سنة، دي علامة من علامات البلوغ. الإنزال سواء كان ذكر أو أنثى وأنزل منيا، دي علامة من علامات البلوغ. ظهور شعر العانة عند الذكر والأنثى علامة من علامات البلوغ. يبقى دول كم علامة؟ ثلاثة: بلوغ سن 15، ظهور شعر العانة، إنزال المني. هناك علامة رابعة خاصة بالنساء ألا وهي الحيض. فإذا حاضت المرأة كان هذا دليل على البلوغ والتكليف. أنا حرصت في باب الحيض أن أقرأه من المذكرة علشان أي كلمة غريبة أو تحتاج إلى بيان وبينها إن شاء الله تبارك وتعالى. باب الحيض ويمنع، يعني الحيض نفسه يمنع 10 أشياء. الحيض يمنع 10 أشياء. أنا عاوزك كده تحفظ إن الحيض بيمنع أشياء ويوجب أشياء وكذلك يجوز مع الحيض أشياء. نقول تاني: الحيض بيمنع أشياء زي إيه يا إخوانا؟ صوم الصلاة. والحيض يوجب أشياء زي إيه؟ زي الغسل، بعد المرأة ما تقطع الدم تغتسل. ويجوز مع الحيض أشياء، ويجوز مع الحيض أشياء زي إيه؟ استمتاع الرجل بالمرأة بما دون الإيه؟ الفرج. يبقى أنت احفظ كده 3 عناوين: الحيض يمنع، الحيض يوجب، مع الحيض يجوز كذا وكذا. الحيض بيمنع 10 أشياء هنقراها دلوقتي. أول حاجة فعل الصلاة، يعني المرأة إذا حاضت لا تصلي. ووجوبها، حد يعرف يقول لي ما معنى وجوبها؟ يعني لا تقضيها، بارك الله فيك. يعني المرأة بتمنع ساعة الحيض من فعل الصلاة ووجوب الصلاة أيضا. رقم 2، يعني إيه وجوب الصلاة؟ يعني لا تقضي الصلاة، يعني لا تقضي إيه؟ الصلاة. فما معنى كلمة وجوبها؟ يعني قضاؤها. وفعل الصيام أيضا، المرأة الحائض لا تصوم، طب تقضي الصيام؟ تقضي الصيام. والطواف، يعني الطواف بالكعبة أيضا يمنع مع وجود الحيض. وقراءة القرآن ومس المصحف واللبس في المسجد. رقم 5، 6، و7: قراءة القرآن، مس المصحف، اللبس في المسجد. الثلاث حاجات دول هنتكلم عليهم بالتفصيل، لأن المذهب هنا يقول إن المرأة الحائض تمنع من قراءة القرآن ومس المصحف واللبس في الايه؟ في المسجد. والصواب غير ذلك. صواب ايه؟ غير ذلك. او بمعنى يعني اقدم شويه، ما رجحناه غير ذلك. يبقى المراه المذهب يقول تمنع من 10 حاجات، منها قراءه القران ومس المصحف واللبس في المسجد. لا، انا هقول ادله واضحه صريحه ان هذه الثلاث لا تمنع منها الحائض. طيب، والوطء في الفرج، يعني المرأة الحائض لا يأتيها زوجها ولا يجامعها في فرجها، لكن يستمتع بما دون ذلك. يستمتع بما دون ذلك. وسنة الطلاق، يعني الحيض يمنع الطلاق، فمن طلق امرأته وهي حائض طلق طلاق سني ولا بدعي؟ طلاق بدعي. لكن عشان أطلق المرأة لابد أن تكون طاهرة من الحيض، لا تكون لابد أن تكون إيه؟ طاهرة من الحيض، وكذلك لا أجامعها في هذا الإيه؟ في هذا الطهر. يبقى تكون طاهرة من الحيض ولا أجامعها في هذا الطهر، أو لو كانت حاملا، أو لو كانت إيه؟ حاملا. يبقى الحيض يمنع 10 أشياء: فعل الصلاة، وجوب الصلاة يعني قضاؤها، فعل الصيام ويقضى، الطواف بالبيت، قراءة القرآن، مس المصحف واللبس في المسجد، وقلنا الثلاثة دول نتكلم عليهم بالتفصيل، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر. هذا أيضا يمنعه الحيض. لو أن امرأة طلقت وهي صغيرة تعتد بإيه؟ بالشهور، عدتها قد إيه؟ 3 أشهر. طيب امرأة يائست من المحيض، كبرت في السن ما بقتش تحيض، هذه تعتد بإيه؟ بالأشهر برضو. ما تخافش، تكلم ما تخافش. يبقى المرأة الصغيرة أو المرأة الأيسة من المحيض تعتد بإيه؟ بالأشهر. طب لو أنها حاضت تعتد بإيه؟ بالحيض، ولا تعتد بالإيه؟ بالأشهر. يبقى في 10 أشياء يمنعها الحيض ذكرناها. طب لنا تعليق على قراءة القرآن، لنا تعليق على مس المصحف، لنا تعليق على اللبس في المسجد. احنا بنقول لا، الحيض تقرأ القرآن. طب ليه يا جماعة؟ ليس هناك دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن، لكن هناك أقوال بتمنع، زي قول الحنابلة من قراءة القرآن. عشان كده احنا في السابق رجحنا ايه؟ رجحنا ان المرأة الحائض تقرأ القرآن، وعملنا بين قوسين كده ايه؟ لحاجة، يعني الورد اليومي، يعني لو انها تخشى نسيان القرآن تقرأ، لو انها تعلم الصبيان تعلم، وهكذا. لو كان في حاجة لقراءة القرآن تقرأ، لكن ان لم يكن هناك حاجة لقراءة القرآن فالأحوط، الأحوط إنها ما تقرأش. لكن ليس هناك إخواني إيه؟ دليل يمنع الحائض من قراءة الإيه؟ القرآن. طيب مس المصحف، هناك من منع المرأة من مس المصحف، وعندنا الحنابلة هم بيقولوا المرأة تمنع من مس الإيه؟ المصحف. طب عندهم أدلة؟ أيوة عندهم أدلة. لا يمسه إلا المطهرون، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. طيب نقول الحديث إيه؟ نقول هذا الحديث ضعيف، ينفع نستدل به؟ منفعش، حديث ضعيف. طيب الآية لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون معنا هنا أخوانا الملائكة، ويمسه الهاء دي عايدة على الكتاب المكنون أو اللوح الإيه؟ المحفوظ. يبقى ليس هناك في هذا الاستدلال لا يمسه إلا المطهرون، لا يقرأ القرآن أو لا يمس القرآن إلا طاهر، ليس هناك أي استدلال بهذه الإيه؟ الأدلة. واحد ضعيف والتاني يقع على الملائكة وليس على المرأة. طيب واحد يمكن يقول لك إيه؟ ده الحديث دون لا يمس القرآن إلا طاهر، بعض العلماء صححوه، بعض العلماء إيه؟ صححوه. هنقول مع افتراض صحته، مع افتراض صحته، فإنه يعني معناه يرجع إلى معنى الآية، فالطاهر هنا يقصد به الإيه؟ الملائكة أيضا. وعلى هذا نحن نرجح أن المرأة الحائض لا مانع أبدا من أن تمس الإيه؟ المصحف. طب لو أنها أرادت أن تمس المصحف بحائل، لا لا حرج، لا حرج، لكن ليس هناك نص صريح صحيح يمنع الحائض من مس المصحف. طيب اللبس في المسجد، يعني الحائض هل تجلس في المسجد تسمع درس علم؟ هل تجلس في المسجد تستريح لو كان في سفر أو ما إلى هذا؟ يعني هل يجوز لها أن تدخل المسجد وتمكث فيه؟ إحنا شايفين أنه يجوز. طيب إيش الأدلة؟ في حاجة يا إخواننا اسمها البراءة الأصلية. يبقى أول دليل اسمه إيه؟ البراءة الأصلية، يعني لم يرد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرد نهي من الشرع ينهى المرأة الحائض عن المكوس في المسجد أو اللبس في المسجد. دليل الثاني، كان هناك امرأة سوداء تقوم المسجد، يعني تنظف المسجد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تبيت في المسجد، تبيت في المسجد على الدوام، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتزلي المسجد أيام إيه؟ أيام حيضك. يبقى الدليل الأول البراءة الأصلية، يعني ليس هناك في الشرع ما يمنع من ذلك أو ينهى عن ذلك. نمرة اثنين، مبيت المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد داخل إيه؟ داخل المسجد. عائشة رضي الله عنها لما حاضت في أثناء الحج، النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إيه؟ افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي. فالنبي عليه الصلاة والسلام منعها بس من الطواف، منعها بس من إيه؟ من الطواف، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من دخول الإيه؟ المسجد الحرام. يبقى عندنا هنا ثلاث أدلة: البراءة الأصلية، مبيت المرأة السوداء، النبي عليه الصلاة والسلام منع عائشة من إيه؟ من الطواف فقط. الدليل الرابع، قاس الحائض على الجنب. احنا قلنا يا اخوانا لما يكون الجنب جنبا وعاوز يقف في المسجد يعمل ايه؟ يتوضأ. قلنا ايه؟ الصحابة كانوا اذا توضأوا وهم جنب يمكسون ايه؟ في المسجد. فاحنا بنقول الدليل الرابع عندنا قياس الحائض على ايه؟ على الجنب. نمرة خمسة من الأدلة، حديث إن المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس أبدا. يبقى عندنا أول دليل البراءة الأصلية، مبيت المرأة السوداء، النبي عليه الصلاة والسلام منع عائشة من الطواف فقط، حديث إن المسلم لا ينجس، والحديث الخامس قياس أو الدليل الخامس قياس الحائض على الجنب. وقد كان الصحابة لما أهل الصفة الفقراء كانوا يبيتون داخل المسجد رجالا وإيه ونساء، وكذلك المعتكفين والمعتكفات، ولم نسمع من قال لهم إيه لا تمكسوا في المسجد أيام الإيه أيام الحيض. الدليل السادس، النبي عليه السلام قال لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة من المسجد. كان فيه مصلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ايه؟ هتهلي من ايه؟ من جوه المسجد. فلو كان هناك منع للمرأة ان تدخل المسجد لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ هذا. يبقى احنا بنقول لا نمنع المرأة الحائض من دخول المسجد ولا اللبس فيه، ودي هذه ايه؟ ادلتنا. طيب الناس اللي قالوا زي الحنابلة قالوا لا، المرأة الحائض لا تمكث في المسجد ولا تلبث فيه، أدلتهم إيه؟ أول دليل عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. إيه رأيكم الحديث ده يا أخوانا؟ هنقول على طول ضعيف، نقول إيه؟ حديث ضعيف، لأن طبعا طالما أنه إحنا بنرجح أنها تمكث الحائض داخل المسجد فلا بد أن يكون المخالف إيه؟ ضعيفا. كذلك الأوامر الواردة بتنظيف المساجد وإبعاد القاذورات عنها، وهذا الدليل يا أخوانا لا يدل على المنع، إنما يدل على تنظيف المساجد، لكن لا يدل على منع الحائض من دخول الإيه؟ المسجد. كذلك قالوا إن النبي عليه السلام كان يدني رأسه، يعني يقرب رأسه من عائشة وهي في البيت حتى إيه؟ ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يعني إيه؟ ليس دليلا صريحا في إن النبي صلى فعل ذلك أنها كانت حائض، إنما يمكن النبي صلى فعل ذلك خوفا من أن يرى الأجانب الرجال عائشة رضي الله عنها. الدليل الرابع عندهم قالوا في صلاة العيد قالوا إيه؟ ويعتزل الحيض المصلى. قال لهم لا، ده المصلى هنا معناها إيه؟ الصلاة، معناها إيه؟ أن الحيض يعتزلنا إيه؟ الصلاة، إنما الأرض كلها عندنا إيه؟ كلها مسجد. وعلى هذا احنا بنرجح يا اخوانا ان المرأة الحائض لا تمنع من قراءة القرآن وتمس المصحف وتدخل المسجد وتلبس فيه، وهناك يعني عشان يعني لو سمعت آراء مخالفة، وهناك من خالفنا في هذا كما في كتابنا الذي ندرسه. طب احنا قلنا الحيض بيمنع 10 أشياء وفي 3 اعترضنا عليهم صح؟ طيب الحيض يوجب، يجب ايه يا اخواننا بقى؟ واحدة انقطع حيضها يجب عليها ايه؟ الغسل. نمرة 2 يجب عليها البلوغ، مش احنا قلنا الحيض ده من علامات البلوغ؟ يبقى الحيض يوجب، بصوا للمذكرة، يوجب 1 الغسل، 2 البلوغ، 3 الاعتداد به. يعني لو ان مرأة تحيض هنقولها عدتك عند الطلاق 3 شهور؟ نقولها 3 حيض، نقولها ايه؟ 3 حيض، خلاص؟ طيب، فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق. يعني المرأة الحائض إذا انقطع الدم وقبل أن تغتسل، وقبل أن إيه؟ تغتسل، يباح لها أن تصبح صائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويصوم. فكذلك الحائض إذا طهرت قبل أذان الفجر، انقطع الدم قبل أذان الفجر، ثم أصبحت طاهرة، تصوم ولا ما تصومش؟ تصوم. كذلك يجوز لزوجها أن يطلقها، لأن النبي عليه السلام أمر أن تطلق النساء طاهرا أو حاملا، ومعنى طاهرا في الحديث ده يعني انقطع دم الحيض عنها. ولم يبح سائرها حتى تغتسل. مين يقول لي معنى كلمة سائرها؟ يعني سائر العشرة، أو كما قال أخونا إيه؟ سائر الموانع اللي ذكرناها. يبقى المرأة علشان تبيح بقية الأشياء كلها لابد أن إيه؟ أن تغتسل. وذكرت لكم قبل ذلك قول الله عز وجل: لا تقربهن حتى يطهرنا. ايش معنى يطهرنا؟ انقطاع الدم. فاذا تطهرنا الاغتسال، فاتهن يعني ايه؟ الجماع. طيب نقلب الصفحه كده. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح. طيب في حديث ثاني يا اخواننا بيقول النبي عليه السلام لما سئل يعني ماذا يحل الرجل من المرأة الحائض، قال: ما فوق الإزار. قال إيه؟ ما فوق الإزار، يعني المرأة لازم تلبس إزار ويستمتع بها إيه؟ الرجل على هذا الحال. الحديث ده بيقول إيه؟ كل شيء غير الإيه؟ الجماع نفسه. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ حديث بيقول اصنعوا كل شيء غير النكاح، وحديث بيقول ما فوق الإزار. نقول هذا خاص بمن يملك نفسه ومن لا يملك نفسه. إذا كان شابا لا يملك نفسه نقول لا، زوجتك لازم إيه؟ تلبس إزار إذا أردت أن تستمتع بها، أو تلبس مثلا شيء يعني إيه؟ يمنعك من الجماع الذي إيه؟ يعني يوقعك في المحظور. لكن إذا كان الإنسان يملك نفسه فيكون من نصيبه حديث اصنع كل شيء غير ايه؟ غير النكاح. اقل الحيض يوم وليله، واكثره 15 يوما. الفقهاء قالوا ان اقل حيض يوم وليله، واكثر حيض 15 يوم، وغالب الحيض 6 أو 7. نقول تاني: اقل الحيض يوم وليله، أكثره 15 يوم، والغالب 6 أو 7. طب لنا تعليق على هذا الكلام؟ لنا تعليق. أما غالب الحيض 6 أو 7 فكلام صحيح. كلام إيه؟ صحيح. ومعروف من عادة النساء أن يعني أغلب النساء يحيضن 6 أيام أو 7 إيه؟ أيام. لكن أما أقول إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15، لا، الكلام ده محتاج ضبط. محتاج إيه؟ ضبط. نقول إيه؟ نقول في الغالب. هقولت يا إخواني في الغالب أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوم. طب لو أن امرأة حاضت 20 ساعة لا يكون هذا حيضا؟ يكون حيض، لكن هو نادر جدا. لكن هو إيه؟ نادر جدا. طب امرأة حاضت 16 يوم، نقول لها أنت حاضت 15 واليوم ده مش حيض؟ ما ينفعش. يبقى نقول عشان نظبط هذه العبارة، إن أقل الحيض يوم وليلة في الغالب، وأكثر الحيض 15 يوم في الغالب، لكن يمكن للمرأة أن تحيض أقل من إيه؟ من يوم وليلة، ويمكن أن تحيض أكثر من 15 يوم، يعني 16، يعني 17، ويأتيها هذا على الدوام، فنسميه أيضا إيه؟ نسميه حيضا. كذلك يقول: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. يعني إيه إخوانا الطهر بين الحيضتين؟ امرأة حاضت انقطع الدم وبعدين بقت طاهرة ما فيش دم، بقى في حيض تاني بين الحيض الأول والحيض التاني، نسمي إيه؟ طهر. هو اسمه إيه؟ الطهر. يعني بعد انقطاع الدم إلى نزول الدم من الحيضة التانية نسميها دي طهر. طيب أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم، يعني إيه هذا الكلام؟ يعني لو أن امرأة حاضت وانقطع الدم وبعد 8 أيام جالها حيض تاني، ده يبقى حيض؟ ما يبقاش حيض. ما يبقاش إيه؟ علشان الحيض التاني ده يبقى حيض لابد أن يمر إيه؟ 13 يوم. ماشي يا إخوانا؟ لكن برضو هذا الكلام يحتاج ضبط. نقول هذا في الغالب، هذا في الإيه؟ في غالب أحوال النساء، إن الطهر بين الحيضتين يكون كام؟ 13 يوم، 14، 15. لكن هناك من النساء من يقل الطهر بتاعها عن إيه؟ عن 13 يوم، ولكن هذا أول حاجة نادر، تاني حاجة الدم الذي يأتيها يكون لونه لون إيه؟ لون دم الحيض. يبقى أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم، هنعمل كده كلمة زيادة في الغالب، لكن ممكن يكون أقل من ذلك وهو نادر. ولا حد لأكثره، يعني الطهر بين الحيضتين ممكن يطول جدا، يبقى شهرين، ثلاثة، أربعة. هذا كلام صحيح وليس عليه خلاف. يبقى الطهر بين الحيضتين إذا كان أكثره شهر، شهرين، أربعة، ما فيش مشاكل، نحسبه إيه؟ نحسبه طهر. لأن الطهر يا أخوانا والحيض أيضا يرتبط بالوراثة. يرتبط بالإيه؟ بالوراثة عند النساء. ففي بعض النساء تطهر 5 شهور، 3 شهور أو 4 شهور، ويأتيها الحيض شهر كامل، ويأتيها الحيض إيه؟ شهر كامل، وبعدين ينقطع الحيض وتطهر إيه؟ 4 شهور. دو يعني هذا الوضع يحدث في بعض النساء ويعرف بالإيه؟ بالوراثة. يبقى بنقول إذا كان الطهر أقل 13 يوم نقول بين قوسين في إيه؟ في الغالب. أما أكثر الطهر لو كان شهر أو شهرين أو 3 أو 4 فلا بأس أن يطول إيه؟ أن يطول الطهر. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، وأكثره 60 سنة. برضو هنقول إن أقل سن 9 سنين وأكثره 60 سنة، هذا أيضا في الغالب. لكن لو واحدة عندها 8 سنين ونزل منها دم حيض بلونه وعلاماته، هو نادر في الحقيقة، نادر، لكن نحسبه إيه؟ نحسبه حيض. طيب والمبتدئة، يعني المبتدئة يا إخوانا؟ المبتدئة التي ترى دم الحيض لأول مرة، ترى إيه؟ دم الحيض لأول مرة. والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، يعني إذا رأت الدم ومكس الدم هذا 2 يوم لا تصلي ولا تصوم فيهما، 3 أيام لا تصلي ولا تصوم، وهكذا حسب عادتها في إيه؟ في أول الحيض. فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. شوف المذهب يقول إيه؟ إن طالما الحيض أقل من يوم وليلة ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش حيض. لا، إحنا بنقول لهم لا، طالما إن هو له علامات الحيض ورائحة الحيض فيسمى إيه؟ يسمى حيض حتى لو كان أقل من يوم وليلة. وبنقول هذا ليس هو الغالب، ليس هو الغالب. وإن جاوز ذلك، يعني جاوز يوم وليلة بقى يومين ثلاثة أربعة سبعة، ولم يعبر أكثر الحيض اللي هو 15 يوم، يعني لم يجاوز أكثر الحيض فهو حيض. طيب نشرح ده برضو عشان إيه؟ كل ما نشرح نفهم إن شاء الله عز وجل. عاوز يقول المبتدئة اللي هي ترى الحيض لأول مرة، ساعة ما تجيلها عادتها يومين ثلاثة خمسة بتحسب هذا من الحيض ولا تصوم ولا تصلي. طب لو جه الحيض بتاعها أقل من يوم وليلة، في المذهب بيقول إيه؟ هذا ليس بحيض، ونحن نقول هو حيض ولكنه إيه؟ ليس هو الغالب. لكن الحيض لو استمر معها أقل من 15 يوم يبقى حيض، جاوز ذلك فيعتبروه استحاضة وليس حيضا. فإذا تكرر عند المبتدئة، إذا تكرر الحيض يعني ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة. يعني المبتدئة حاضت في أول شهر خمسة أيام، شهر الثاني خمسة أيام، شهر الثالث خمسة أيام، يبقى عادتها كم يوم؟ خمسة أيام، لأن العادة من المعاودة. العادة إيه؟ من المعاودة. طيب نقلب الصفحة إن شاء الله. لازال كلام على المبتدئة، وإن عبر يعني جاوز أكثر الحيض فالزائد استحاضة. يعني إحنا عاوزين نقول يا أخوانا كلمة استحاضة إيش معناها؟ إحنا قلنا الحيض معناه في اللغة السيلان، معناه في الشرع دم طبيعة، يعني من طبيعة البشر عند النساء، يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة إذا إيه؟ إذا بلغت. أما الاستحاضة فهو سيلان الدم في أوقات معلومة في غير وقته، في غير إيه؟ في غير وقته. فإذا سال الدم من رحم المرأة في غير أوقاته المعلومة يسمى إيه؟ يسمى استحاضة. مثال: امرأة تحيض الشهر كله، تحيض إيه؟ الشهر كله، شهر بعده برضو حائض، اللي بعده برضو حائض، هذه تسمى حائض ولا مستحاضة؟ مستحاضة. طيب امرأة طول الشهر ساعة تحيض وساعة تطهر، لكن الشهر كله هكذا، الشهر اللي بعده اللي بعده، تسمى ايه؟ مستحاضة. كذلك امرأة تحيض يوما تطهر يوما طول الشهر، طول ايه؟ الشهر. هذه لا نسميها ايه؟ حائض، انما نسميها مستحاضة. والمستحاضة دي لها احكام هبينها ان شاء الله عز وجل. وعليها يعني على المستحاضة أن تغتسل آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وكذا حكم من به سلس بول وما في معناه. طيب أنا عاوز أوضح لكم يعني إيه مستحاضة. إحنا قلنا الاستحاضة نزول الدم في غير إيه؟ أوقاته. المرأة تعمل إيه إخوانا؟ شايفة دم نازل على طول شهر شهرين ثلاثة. نقول لو أن المرأة كان لها عادة معروفة، اصحى معايا عشان ده كلام مهم جدا هيهم زوجتك وبنتك وأختك في البيت. المرأة لها عادة معروفة، قلنا أول حاجة إيه؟ عادة، يعني هي بتحيض أول الشهر، تحد ايه اول الشهر، بس ربنا ابتلاها بالاستحاضه قالت عندها شهور. نقول اذا كان لها عاده معروفه تيجي اول الشهر ساعه عادتها تقعد سته ايام حائض، بعد كده تغتسل، بعد كده ايه تغتسل، وبعدين تصوم وتصلي لكن تتوضأ لكل ايه لكل صلاه. طيب واحده ما لهاش عاده، ما لهاش ايه عاده، مره تيجي اول الشهر، مره في نص الشهر، ومره في اخر الشهر، قال لك تعمل بالتمييز. تعمل بايه بالتمييز؟ فهي ترى دما اسودا تقول لك اه ده حيض، طيب تغير له الدم بقى احمر يبقى دي استحاضه. ساعه ما الدم الاسود يخلص تعمل ايه تغتسل، وبعدين تصلي وتصوم وتتوضا لكل ايه صلاه. يبقى المستحاضه لها كم حال عندنا دلوقتي؟ حالين، واحده لها عاده بتاتيها اول الشهر او في نص الشهر، طالما عارفه عادتها تيجي ايام العاده بتاعتها دي وايه وتعتبر هذا حيض، ثم تغتسل والباقي ايه استحاضه. طيب واحده ليس لها عاده، نقول لها اعملي بالتمييز، فاذا كان الدم الاسود ده يبقى حيض، لما ينقطع الدم الاسود يبقى احمر، تعمل ايه تغتسلي وتصلي وتصومي وتتوضئي قبل كل صلاه. طب ده في مشكله ثالثه مهمه جدا، واحده ليس لها عاده ولا تستطيع ان تميز، تعمل ايه دي؟ قال لك دي تمكس حائضا حسب غالب النساء. غالب النساء قد ايه يا اخوانا؟ ست ايام او سبعه ايام، او تجلس حسب غالب نسائها يعني اقاربها. شوف اقاربها بيحيضوا قد ايه؟ 8 ايام، بيحيضوا 5، تعمل زي ايه اقاربها. يبقى نقول المستحاضه يا اخوانا لها 3 احوال، اما ان يكون لها عاده معروفه في اول الشهر تاتيها عادتها 5 ايام من كل شهر، ثم قدر الله ان ايه ان تمرض، نقول لها طالما عندك استحاضه بقى تعالي عند اول الشهر واعتبر ال5 ايام دول ايه حيضا. طيب بعد ال5 ايام تعمل ايه؟ تغتسل، تصوم، تصلي، تتوضا لكل ايه صلاه. طيب واحده مش فاكره العاده بتاعتها، ما كانهاش عاده منضبطه، نقول لها اعملي بايه بالتمييز. بالتمييز يعني لما تشوف الدم الاسود يبقى ده حيض، لما تشوف الدم بقى احمر يبقى ده ايه استحاضه. طب واحده لا عندها عاده ولا تعرف تميز بين الدم اللي ينزل منها، نقول لها اعملي بغالب عاده النساء، اقعدي 6 ايام او 7 ايام من اول الشهر، من نصف الشهر، من اخره، اقعدي غالب عاده النساء، وبعد ذلك اغتسلي وصومي وصلي ومارسي حياتك ككل طاهره الا انك تتوضئي قبل كل صلاه. طيب هنقرا الاول من اول الصفحه يا اخوانا، وعليها ان تغتسل يعني المستحاضه عند اخر الحيض، وتغسل فرجها وتعصبه، ثم تتوضا لوقت كل صلاه وتصلي، وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه، كالرجل الذي عنده انفلات في الريح والذي عنده دم لا يرقى ابدا وهكذا. فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة يعني لها عادة كلام اللي شرحناه، فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا، فحيضها زمن الأسود الثخين، وإن كانت فحيضها زمن الأسود السخين، لكن لو كان أحمر بتبقى إيه؟ بتبقى مستحاضة. وإن كانت مبتدئة يعني ليس لها عادة ولا تمييز أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام لأنه غالب عادات النساء. كل القرآن ده كان في أحوال الإيه؟ المستحاضة، لو لها عادة تجلس عادتها ثم تغتسل، لو تعرف تميز نقول لها إيه؟ ميزي الأسود حيض والأحمر استحاضة. طيب ليس لها عادة معروفة، ليس عندها قدرة على التمييز، نقول لها إيه؟ اجلسي غالب ما يجلس النساء 6 أو 7 إيه؟ أيام. والحامل لا تحيض، أكثر أهل العلم يا أخواننا على أن الحامل لا تحيض، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال إنما تعرف النساء الحمل بإيه؟ من قطاع الحيض. لكن لو أن امرأة حامل، وهذا نادر لكن لازم نعرفه، لو أن امرأة حامل ورأت الحيض أول شهر وثاني شهر وثالث شهر ورابع شهر، شوف الحيض، الحيض المعروف بلونه ورائحته وكل شيء، ماذا تفعل هذه؟ ابن تيمية وغيره من العلماء قالوا إذا رأت، خلي بالك ده شيء مهم جدا افهمه، إذا رأت الحامل الحيض على عادته التي كان عندها، العادة بتاعتها كانت بتيجي 5 أيام، أول شهر جت لها 5 أيام وكان دمها لونه أسود، جاء الدم لونه أسود وجاء كل شهر مضطرد، هذا يسمى إيه؟ حيض، هذا يسمى إيه؟ حيض. طيب لو أن امرأة حامل وانقطع عنها الدم 5 شهور وبعدين الشهر 6 و7 و8 جاءها دم في أول الشهر، نسميه حيض؟ ما نسموش حيض. يبقى متى نسمي أن الحامل تحيض؟ لما يأتيها الحمل من أول الحمل من أول شهر وجاء على عادتها التي كانت إيه؟ عندها قبل الحمل. لكن بنقول برضو أن هذا قليل جدا، والأرجح والأكثر أن الحامل لا تحيض. احنا عاوزين نرجع تاني أول باب الحيض عشان أقرأ لكم الشرح برضو ونفهم أكثر إن شاء الله عز وجل. من أول باب الحيض، قبل ما أقرأ الشرح يا أخوانا فاهمين ولا صعب؟ لا قبل إيه؟ ده اسمه دم فساد. أخويا بيسأل لو أن الحامل جاءتها عادتها أول كل شهر كما كانت تأتيها قبل الحمل بنسميه حيض. طب لو جالها الحيض في الشهر 5 أو 6 وكان منقطع كل المدة دي، ده بنسميه دم فساد، بنسميه دم فساد يعني تغسله وتتوضأ. هنقرأ الشرح باب الحيض. معلش أنا عاوزكم تصبروا علي وتفهموا الموضوع مهم جدا والله يا اخواننا، لان ما في حد من اخواتنا بيتصل في موضوع الحيض دون بشيخ يجيب اجابه وشيخ تاني يجيب ايه اجابه تانية خالص، لان الحيض يعني باب صعب، حتى ان الفقهاء يسموه ايه اصعب ابواب الفقه الحيض ده، بل ان النووي رحمه الله كتب فيه 150 صفحة 150 ايه صفحة. لكن ابن عثيمين رحمه الله قال والله جملة جميلة، قال والله باب الحيض من اسهل الابواب. احفظ الثلاث جمل دول، ابن عثيمين يقول اذا رأت المرأة الدم عدت ذلك حيضا، فاذا انقطع الدم عنها كان ذلك ايه طهرا، فاذا تنكرت لهذا الدم، يعني ايه تنكرت له؟ يعني مش عارفة ده حيض ولا مش حيض، تعده طهرا. يبقى ابن عثيمين لخص الحيض كله 3 جمل، لو رأت الدم المعروف أنه دم حيض تعده إيه؟ حيض. لو انقطع الدم يبقى طهر. لو تنكرت المرأة مش عارفة هو حيض ولا مش حيض، هنا تعد ايه؟ طهرا. طيب نقرأ الشرح. ويمنع الحيض 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، يعني وجوبها يا أخوانا قضاؤها، لقوله عليه السلام: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وقالت عائشة: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولو كانت واجبة لأمر بقضائها صلى الله عليه وسلم. مسألة: وفعل الصيام ولا يسقط وجوبه، يعني يا إخوانا يعني لازم تعيد الايه الايام التي افطرتها. لحديث عائشه: اليس احدى كنا اذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. مساله: والطواف بالبيت لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حط، قول لعائشه اذا حط ففعلي ما يفعل الحاج، غير الا تطوف بالبيت حتى تطهري، لكلها موانع. مسألة: وقراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، هنكتب جنب الحديث ده أي حديث؟ ضعيف. حديث ايه؟ ضعيف. مسألة: ومس المصحف لقوله سبحانه لا يمسه إلا المطهرون، ونقول المطهرون من يا اخواننا؟ الملائكة. واللبس في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض، والحديث ايه؟ ضعيف. من الموانع ايضا مسألة: والوطء في الفرج لقوله سبحانه فاعتزلوا النساء في المحيض. حد يعرف يقول لي ما معنى كلمة المحيض؟ يلا يا اخوانا. مكان طيب هنقول المحيض مكان وزمان، مكان وزمان الحيض، يعني الواحد لا يقرب المرأة في مكان الحيض وفرج المرأة وفي زمان الحيض، يعني في أيام الايه؟ الحيض. فكلمة المحيض تشمل حاجتين: مكان وايه؟ وزمان. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، ولقول صلى الله عليه وسلم اصنع كل شيء الا النكاح. مساله: وسنه الطلاق ايضا يمنع الطلاق والمراه حائض، لان ابن عمر لما طلق امراته وهي حائض امره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجعه حتى تطهر، ثم ان شاء طلق وان شاء امسك. مساله: والاعتداد بالأشهر، هذا أيضا من الموانع، يمنع الحيض الاعتداد بإيه؟ بالأشهر، لأنها إذا صارت تحيض اعتدت بالحيض لقوله سبحانه يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيض. مسألة: ويوجب الغسل، يعني الحيض يوجب 3 حاجات يا اخوانا: الغسل والبلوغ والاعتداد بالحيض. ويوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. مسألة: والبلوغ، يعني يثبت بالحيض البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أو جاب عليها السترة بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك، يعني يحصل التكليف بالبلوغ. ده الأذان؟ طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا إن الحيض يوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. مسألة والاعتداد به يعني إذا وجد اعتدت به، لقوله تعالى والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقبل أن تحيض كانت تعتد إذا طلقت يعني بالشهور، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. مسألة، فإذا انقطع الدم أبيح المن للمرأة فعل الصوم، أبيح للحائض الذي انقطع دمها أبيح لها الصوم كما يباح للجنب، ويباح الطلاق إذا انقطع الدم، لأنه إنما حرم طلاق الحائض وهذه طاهر. مسألة، ولا يباح سائرها حتى تغتسل. أما الصلاة فلا تباح، قلنا سائرها يعني إيه؟ العشرة أشياء، فلا تباح لها لقيام الحدث بها. الحدث اللي هو إيه يا أخوانا؟ إيه؟ لسه ما اغتسلتش، لم ايه؟ لم تغتسل، حدث اكبر يعني. وكذا الطواف لانه صلاه، ولا يباح لها قراءه القران ولا مس المصحف ولا اللبس في المسجد لقيام الحدث الاكبر بها، ولما سبق في اول الباب، يعني لما سبق من الادله في اول الباب. ولا يباح الوطء في الفرج لان الله اباحه بشرطين، الشرط الاول انقطاع الدم، الشرط الثاني الاغتسال، لأن الله أباحه بشرطين انقطاع الدم والغسل. قال تعالى ولا تقربن حتى يطهرن، معناه حتى ينقطع دمهن، فإذا تطهرن معناه اغتسلن فأتوهن، يعني جامعهن. مسألة، وأما منع الاعتداد بالأشهر فباق لأنها صارت ممن تحيض فعدتها الحيض. اقلب الصفحة. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج كالقبلة ونحوها، لما روي أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقلنا للتجميع والتوفيق بين الحديثين دول، من يملك نفسه يفعل كل شيء غير النكاح، ومن لا يملك نفسه تتزر امرأته. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، لأن الشارع علق الحيض أحكاما ولم يبين أقله وأكثره، فعلم أنه رد ذلك إلى العرف، والعرف شاهد بذلك. قال عطاء: رأينا من تحيض يوما، ورأينا من تحيض 15 يوما، وحكي ذلك عن غيره. احنا قلنا أقل الحيض يوم وأكثره 15، في إيه يا أخوانا؟ في الغالب، لكن ممكن تحيض المرأة أقل من يوم، وممكن تحيض أكثر من 15 يوم. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ده برضو قلنا إيه؟ في الغالب. لما روى شريح عن علي أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر، فقال لشريح: قل فيها، يعني افت فيها. قال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر 3 مرات تترك الصلاة فيها، وإلا فهي كاذبة. أشرح لكم الكلام ده. المرأة لو حاضت يوم وليلة يبقى يوم، ثم طهرت 13 يوم يبقى كام دلوقتي؟ 14 يوم، ثم حاضت يوم وليلة يبقى كام؟ 15 يوم، ثم طهرت 13 يوم بقى كام؟ 28 يوم، ثم حاضت يوم وليلة بقى شهر كامل 29، يعني بقى شهر كامل. هنا الثلاث حيضات دول يبقى كده انقضت عدتها. لكن العلماء قالوا ايه؟ قالوا طالما ان هذا لا يحدث الا نادرا، فلا بد ان تقيم المرأة بينة، حد يشهد لها ان هي فعلا في هذا الشهر حاضت ايه؟ 3 مرات. طيب لو ان امرأة قالت ده انا حط الثلاث حيضات وانقضت عدتي في 25 يوم، دي لا تصدق لا ببينه ولا بغير بينه، تكذب. طب لو ان امراه قالت حط 3 حيضات في شهرين، هذه تصدق بغير ايه؟ بغير بينه. طيب يبقى نقول والا فهي كاذبه. فقال علي: قالون، يعني هذا كلام جيد، يعني جيد بلسان الروم، وهذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الطهر اللي هو 13 يوم، ويكون أقل الحيض يوما وليلة، وعنه أقله. يعني في رواية أخرى عن الإمام أحمد إن أقل الطهر 15 يوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمكس إحداكن شطر عمرها لا تصلي. وليس لأكثر حد، من ده بقى الطهر ليس لأكثر حد، لأنه لا نص فيه ولا نعلم له دليلا. مسألة: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، فإذا رأت قبل ذلك دما فليس بحيض، ولا تتعلق به أحكامه، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. يعني العادة أن المرأة لا تحيض قبل 9 سنين. وقد روي عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وأكثره 60 سنة، لأنها إذا بلغت ذلك يأست من الحيض، لأنه لم يوجد بمثلها حيض معتاد. يعني العادة بتقول أن المرأة إذا بلغت 60 سنة لا تحيض، فإذا رأت دما فهو دم فساد. احنا برضو بنقول ان هذا هو الغالب، هذا هو الايه؟ الغالب. لكن يمكن للمرأة ان تحيض قبل 9 سنين وبعد هذا السن. وعنه يعني قول اخر للامام احمد ان اكثره اكثر الحيض 50 سنة، فاذا رأت دما بعد 50 ففيه روايتان. احداهما هو دم فساد أيضا، لأن عائشة قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. والرواية الثانية: إن تكرر بها الدم فهو حيض، وهذا أصح لأن ذلك قد وجد. فروي أن هند ولدت موسى ولها 60 سنة، يعني امرأة ولدت ولها 60 سنة، ذكره الزبير في كتاب النسب وقال لا تلد ل50 إلا عربية ولا تلد ل60 إلا قرشية. وعنه أن نساء العجم ييأسن في 50 سنة ونساء العرب إلى 60، لأنهن أقوى جبلة، يعني أقوى خلقة. والمبتدعة إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله جلست، يعني تركت الصلاة. مسألة: إن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض ويكون دم فساد. الإمام هنا يقول إن المبتدئة لو جاءها الحيض أقل من يوم وليلة باش إيه حيض، لكن نحن نقول أنه إيه أنه حيض طالما أنه له لون دم الحيض وله رائحته. طيب، وإن جاوز ذلك ولم يعبر، يعني لم يجاوز أكثر الحيض اللي هو 15 يوم، فهو حيض لأنه دم يصلح أن يكون حيضا فتجلسه كاليوم والليلة. فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة لتكراره في الأشهر 3، لأن العادة من المعاودة. وعنه إذا زاد على يوم وليلة روايات 4. أما تيجي تقرا الحتة دي يا أخوانا افتكر كلمة المبتدئة، الإمام أحمد يتكلم كل ده عن المرأة المبتدئة التي أتى الحيض إيه مرة، أول مرة التي ترى الحيض لأول مرة. فبيقول إذا جاءها الحيض في أول مرة، ذكر 4 روايات عنه. الرواية الأولية تعد هذا حيضا، الرواية الثانية إنها تغتسل بعد يوم وليلة، ولما ينقطع الدم بعد مثلا 5-6 أيام تغتسل مرة أخرى، والقول الثالث أنها يعني تترك الصلاة والصوم كغالب النساء 6 أو 7 أيام. القول الرابع أنها تترك الصلاة والصوم كعادة نسائها، يعني أقاربها. وأرجح الأقوال أنها إذا رأت الدم القول الأول تعده حيضا. نقل بالصفحة. مسألة: وإن عبر يعني زاد على أكثر الحيض فالزائد استحاضة. يبدأ يتكلم عن الاستحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، لأن الحيض إذا طهرت وجب عليها الغسل بالإجماع لقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن. والمستحاضة في حكم الطاهرات في وجوب العبادة وفعلها. يعني المستحاضة يا إخواننا في حكم الطاهرات يعني تقرأ القرآن، تمس المصحف، تدخل المسجد، يجامعها زوجها، تصوم، تصلي، لا حرج أبدا ولا فرق بينها وبين الطاهرة إلا أنها تتوضأ قبل كل صلاة. طيب، فإذا أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم حتى إذا استنقت عصبت فرجها واستوسقت بالشد والتلجم، وهي أن تستثفر بخرقة مشقوقة الطرفين تشدهما على جنبيها وسطها على الفرج، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لتستثفر بثوب، وقال لحمنة تلجمي، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم أنعت لك الكرسف، يعني حطي قطنة مكان إيه هذا الدم. قالت إنه أشد من ذلك، قال تلجمي، يعني اربطي مكان الدم. وفي حديث أم سلمة أن امرأة كانت تراق الدماء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فتترك الصلاة قدر ذلك الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستسفر بثوب ثم لتصلي. وعن به سلس البول في معنى الاستحاضة، يعني اللي عنده سلس بول أيضا يتوضأ قبل كل صلاة ولا فرق بينهما، ومثله الجريح الذي لا يرقى دمه. وأيضا قلنا لعن انفلات ريح أو ما إلى هذا يعني. فإذا استمر الدم في أشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. فهنا المستحاضة يا إما تمشي بالعادة أو تمييز، أو إذا ما كانش عادة ولا تمييز غالب إيه؟ غالب النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: داء الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. مسألة، وإن لم تكن معتادة، إحنا قلنا المعتادة تقعد أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود وبعضه أحمر فحيضها زمن الأسود، لما روي أن فاطمة قالت: يا رسول الله إني مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: إن ذلك عرق. يعني إن ذلك عرق يا إخوانا؟ يعني الاستحاضة عبارة عن عرق داخل الرحم ينفجر، عرق إيه؟ داخل الرحم ينفجر، فإن ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. ويعني بإقبال الحيض يا إخوانا سواده ونتنه وبإدباره رقته وحمرته. وفي لفظ قال لها: إذا كان الدم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما ذلك عرق، ولأنه خارج من الفرج موجب للغسل فيرجع إلى صفته عند الإشباه كالمزي والمني. مسألة، إحنا قلنا المستحاضة إما كلها عادة أو لها إيه؟ تمييز. مسألة، وإن كانت مبتدئة ولا تمييز لها وليس عندها عادة فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، لأنه غالب عادات النساء. وعنه قول آخر: تجلس عادة نسائها، يعني أقاربها، شوف أقاربها حيضها قد إيه، فتجلس هذا الوقت ثم تغتسل وتصلي، لأن الظاهر أنها تشبههن في ذلك. وعنه أقله لأنه اليقين، وعنه أكثره يصلح أن يكون حيضا. مسألة، والحامل لا تحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طاس: لا توطأ حامل حتى تضع. كان عند الصحابة في غزوة من الغزوات سبايا نساء، فنبع صلى قال الحامل ما فيش حد إيه يجامعها، والحائل يعني اللي مش حامل حتى تستبرئ بحيضة. وهذا يدل على أن الحيض نزوله من علامات استبراء الرحم، فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم، ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده علما على عدمه، إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو 3 فيكون دم نفاس، لأنه دم سببه الولادة فكان نفاسا كالخارج بعد الولادة. هنسيب بقى النفاس إن شاء الله عز وجل للمرة القادمة، وإن شاء الله أحاول برضو أراجع معاكم تاني لحد ما تحفظوا الموضوع ده لأنه موضوع مهم، ولكن أجيب على بعض الأسئلة قبل أن أنتهي. ما هي كفارة الجماع بعد الحيض إذا نزل دم بعد الجماع؟ ما هو حكم الجماع أثناء فترة النفاس مع عدم نزول دم؟ سؤال الثاني إجابته سهلة: امرأة أصابها النفاس وقعدت 20 يوم عليها الدم، انقطع الدم، هنا يجوز لزوجها أن يطأها، كان يجوز أن يجمعها، لكن يكره له ذلك. يكره له إيه؟ ذلك، لأنه في زمن مدة النفاس، لأنه إيه؟ في زمن مدة النفاس التي هي 40 يوما عند بعض العلماء أو 50 يوما عند غيرهم. لكن من جمع زوجته وهي حائض، يعني عليها الحيض، فهذا يتصدق بدينار أو نصف دينار. وكلمة أو هنا للتخيير، إما يتصدق بدينار أو نصف دينار. وبعض العلماء قالوا ايه؟ قال لا، اذا كان الجماع هذا في اول الحيض واشتداده يتصدق بايه؟ بدينار. فان كان هذا الجماع في اخر الحيض يتصدق بنصف دينار. الأئمة الثلاثة غير امام احمد قالوا من جامع امرأته وهي حائض فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وليس عليه كفارة. لكن القول الأقوى هو قول الإمام أحمد أن من جامع امرأته وهي حائض فعليه كفارة، لأن الحديث الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث صححه الشيخ الألباني، وقال الإمام أحمد ما أحسنه من حديث. وأظن إن شاء الله عز وجل هجمع الأسئلة وأجيب عنها إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.